بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. الشيخ العلامة المعلمي رحمه الله، ولازلنا نقرأ في أبواب التراجم التي ترجم لها الكوثري وتعليق المعلم عليها. نعم، وصلنا إلى السابع، إبراهيم بن أبي الليث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إبراهيم بن أبي الليث في تاريخ بغداد. إبراهيم بن أبي الليث قال: سمعت الأشجعي غير مرة قال الأستاذ عنه يقول: ابن معين لو اختلف إليه 80 كلهم مثل منصور بن معتمر ما كان إلا كذابا، وكذبه غير واحد. أقول: ترجمة إبراهيم هذا في تاريخ بغداد. فأما هذه الكلمة التي ذكرها الأستاذ فإنما رواه الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، وترجمته ابن محرز هذا في تاريخ بغداد ليس فيها تعريف بحاله، وإنما فيه يروي عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر بن دستورية. يقول ابن معين واختلف إليه 80 كله مثل منصور بن معتمر وهو ثقة ما كان إلا كذابا وكذبه غير واحد. هذا المقطوع بكذبه. نعم، هو يقول لو اختلف، وهذا لن يقول، لن يختلف إليه هؤلاء. نعم، إذا كان كذاب. قال: ليس فيها تعريف بحاله، وإنما فيها يروي عن يحيى بن معين حدث عنه. يقول ترجمة إبراهيم هذا في تاريخ بغداد. نعم. فأما هذه الكلمة التي ذكرها الأستاذ فإنما قال: فأما هذه الكلمة التي ذكرها الأستاذ فإنما رواه الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، وترجمة ابن محرز هذا في تاريخ بغداد ليس فيها تعريف بحاله، وإنما فيها يروي عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر بن درستوية ابن مرزبان الفارسي. وكلمة ابن الدورقي المذكورة في اللسان والتعجيل هي في قصة طويلة رواها الخطيب من طريق أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ، والأزدي اتهموه، ونحتاج إلى الاعتذار عن ابن حجر في جزمه بها مع أنها من طريق الأزدي. وما في اللسان تبعا لأصله أن ابن معين قال في إبراهيم ثقة لكنه أحمق، إنما رواه الخطيب من طريق بكر بن سهل عن عبد الخالق بن منصور عن يحيى بن معين. وبكر بن سهل هذا إن كان هو الدمياطي المترجم في الميزان واللسان كما بنيت عليه في الطليعة، وتأتي الإشارة إليه في ترجمة الحسن بن الربيع، ففيه كلام شديد. وعقبها الخطيب بقوله: وهذا القول من يحيى في توثيقه كان قديما، ثم أساء القول فيه بعد ذلك وذمه ذما شديدا. والذي يتخلص من مجموع كلامهم أنهم لم ينقموا عليه شيئا في سيرته. وأنه كانت عنده أصول الأشجعي التي لا شك فيها، وكان يذكر أنه سمعها من الأشجعي إلا مواضع كان يعترف أنه لم يسمعها. فقصده الأئمة أحمد ويحيى وابن المديني وغيرهم يسمعون منه كتب الأشجعي، فكانوا يسمعون منه، ثم حدث بأحاديث عن هشيم وشريك وغيرهما من حفظه، فاستنكروا من رواياته عن أولئك الشيوخ أحاديث تفرد بها عنهم، وكان عندهم إنها مما تفرد به غير أولئك الشيوخ، منها حديث رواه عن هشيم عن يعلى بن عطاء، وكان عندهم أنه من أفراد حماد بن سلمة عن يعلى، فتوقف فيه أحمد لهذا الحديث حتى بان له أن غير حماد قد حدث به، وعذره أحمد في بقية الأحاديث. وأما ابن معين فشدد عليه وتبعه جماعة. واختلف عن ابن المديني فقيل لم يزل يحدث عنه حتى مات، وقيل بل كف بآخرة. وقال أبو حاتم: كان أحمد يجمل القول فيه، وكان يحيى بن معين يحمل عليه، وعبيد الله القواريري وهو ثقة عندهم من رجال الصحيحين أحب إلي منه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود عن ابن معين أفسد نفسه في 5 أحاديث فذكرها. قال ابن حجر في التعجيل: وهذا عندي أعدل الأقوال فيه. أقول: قد ظهرت عدالة الرجل أولا، ثم عرضت تلك الأحاديث فاختلفوا فيها، فمنهم من أظهر ظهرت عدالته أولا فاختلف إليه أحمد ويحيى بن المدين وغيرهم يسمعون منه كتب الأشجعي. إنما حصل له ما حصل بعد ذلك، إحنا محدثة بأحاديث عن هشيم وشريك وغيرهما من حفظه، فاستنكروا من روايته عن أولئك الشيوخ أحاديث تفرض بها عنهم. نعم. فمنهم من فاختلفوا فيها لما عرض تلك الأحاديث فاختلفوا فيها. نعم. فمنهم من عذره، ومنهم من رواه من رماه بسرقتها، فالذي ينبغي التوقف عن سائر ما رواه عن غير الأشجعي وقبول ما رواه عن الأشجعي، فإن ذلك من أصول الأشجعي باعترافهم جميعا ولم ينكروا منها شيئا. وهؤلاء الأئمة الكبار زي أحمد بن المزين. نعم. وأحسب أن رواية الإمام أحمد وابنه عبد الله عن إبراهيم إنما هي مما رواه من كتب الأشجعي، وقد يكون هذا رأي الأستاذ الكوثري، فقد احتج 99 قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثني الأشجعي. فأما روايته هاهنا فهي عن الأشجعي، لكنها حكاية لا يظهر أنها كانت من أصول الأشجعي، والله أعلم. نعم. يبقى يعني قوله اللي تعقبوا على الكوثري أنه ذكر كلام ابن معين فقط، لو اختلف عليه 50 كلهم كمنصور المعتمر ما كان إلا كذاب. يقول هذه اللفظة ترجمة إبراهيم في تاريخ بغداد، هو ينقل أن نقلها من تاريخ بغداد، يقول هذه ليست موجودة فيها، فإنما رواها الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن قاسم ابن محرز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية القول الفصل فيه، وهو أنه كان عدلا وظهرت عدالته أولا حينما تكلم من كتب الأشجعي واختلف إليه الأئمة الكبار، ثم بعد ذلك لما حدث بحديث عن هشيم وشريك من حفظه وقع ما يستنكر عليه فتكلموا فيه ولا اختلفوا فيه، فمنهم من بناه على الأمر الأول واعتذر له، ومنهم من طعن فيه بالأمر الثاني واتهمه بالسرقة. نعم. قال رحمه الله إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء. طيب نكتفي به.